بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، المنبر يتفاعل مع الآيات الكونية ليلتقط لنا الدروس والعبر، لأنها ما كانت إلا من أجل أن نعتبر ونتعظ. في ليلة الخميس وقع الكسوف الكلي للقمر، وكان مشهدا مخيفا مرعبا لأهل الإيمان، لكونهم يعلمون أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن لحكم عظيمة أرادها المولى تبارك وتعالى. نعم، كما في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أي هذه الآيات الكونية والتي نحن على يقين لا تتحرك فيه ذرة إلا بعلمه، إلا بأمره، إلا بقدرته سبحانه وتعالى، لتخويف الناس، أي لتذكيرهم لعلهم يتذكرون، لعلهم يبتعدون، لعلهم إليه يرجعون سبحانه وتعالى، حتى يراجعوا أنفسهم وينظروا في أحوالهم ويعودوا إلى ربهم من قريب. وإلا إن تمادوا أخذوا أخذ عزيز مقتدر. الصحب الكرام أي الحقيقة، فاستفادوا منها أي استفادة، بل تربوا عليها وربوا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بهذه الطريقة البديعة. من جملة هذه الآيات حدث أن اهتزت المدينة المنورة كما تعرفون في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجمع الناس، الصلاة جامعة، جمعهم لأمر عظيم اغتناما لهذه الفرصة الربانية العظيمة للنظر في هذه الآية المباركة لعلهم يرجعون. فصعد المنبر وحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، ثم قال: أيها الناس، لقد أحدثتم ورب الكعبة، ولئن عاد لأخرجن من بين أظهركم. الله أكبر. عمر يقول لذاك المجتمع المثالي الذي يتكون من الصحابة الكرام ومن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان، أطهر مجتمع، أنقى مجتمع، أمسى المجتمع، ولكنهم لكونهم بشر ليسوا بمعصومين قد تقع الهنة والذلة والذنب والمعصية. انظر، لقد أحدثتم ورب الكعبة، وقع منكم أمرا عظيما أدى إلى أن اهتزت الأرض، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، تزلزلت وإن كان بصورة بسيطة لكنها لتذكر، لتنذر، لتحذر، لتخوف، لعل الناس إليه يرجعون سبحانه وتعالى. فعمر يخبرهم وهم من هم أنهم فعلا أحدثوا، ورب الكعبة لقد وقع منكم ما أدى إلى اهتزاز الأرض، كذلك نحن نقول ونحن لهم تبع، لقد أحدثنا ورب الكعبة في أوساطنا كمسلمين الآن ما يكفي وما أزيلت به أمم وشعوب من قبلنا. إي والله عباد الله، إن هذه الآية التي حدثت إنها رحمة بهذه الأمة. نعم، رحمة بهذه الأمة كي تعود وترجع إليه سبحانه وتعالى، كي تفتش في نفسها، كي تصحح من مسارها، كي ترجع إلى ربها تائبة نادمة منكسرة بين يديه سبحانه وتعالى. إننا إذا ما نظرنا في واقعنا المرير لا نقول كما قال عمر لقد أحدثتم رب الكعبة أمر قد يكون مستترا، ليس بمجاهرة كحالنا، ليس بإصرار كواقعنا، ليس بكثرة كحالنا، كأوساطنا التي لا تخفى علينا كأسر ومجتمعات وأمة بأسرها، لكن انظروا إلى واقعنا وتأملوا إلى كم الشركيات التي انتشرت في أوساطنا، كم النفاق الذي تفشى في أوساطنا، كم العقوق الذي لا يخفى علينا جميعا، كم الربا، كم الزنا، كم الخمور، كم الكذب، كم السرقة والنصب والرشوة والاحتيال والاختلاس. انظروا ودققوا النظر في هذه الجرأة العظيمة العجيبة الغريبة التي تقع في أوساط المسلمين. لا نقول إلا ما لكم لا ترجون لله وقارا لقد خلقكم أطوارا. جرأة عجيبة، قلة حياة غير مسبوقة في أوساط المسلمين اليوم، وكأن الأمر لا يعنيهم. مرت الآية خسف القمر خسوفا كليا، وكأن الآية ليست لنا، وكأن الموضوع لا يهمنا، وكأنها يعني من الأمور الروتينية التي اعتدنا على رؤيتها دون أن تحرك فينا الأحاسيس والمشاعر، دون أن تدعونا إلى توبة صادقة ونصوح إلى ربنا تبارك وتعالى. كونوا من المنصفين وانظروا في خاصة أنفسكم ومن تعولون وفي المجتمعات التي أنتم فيها وفي واقع الأمة ككل، سترون إلى هذه الجرأة العظيمة، ستنظرون إليها بعين الاعتبار عندها. وهذا واقع مرير يدعونا جميعا إلى أن نطالب، إلى أن ندعو، إلى أن نأمر، ما استطعنا ذلك سبيلا. الجميع انظر أنفسنا ومن نعول والمجتمعات التي نحن فيها والأمة بأسرها، فنقول الجميع توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، استحوا من الله، أما تخافون من الله عز وجل؟ ما لكم لا ترجون الله وقارا، عودوا إليه سبحانه وتعالى. إن هذه الآية العظيمة التي وقعت والتي مرت علينا مع الأسف مرور الكرام كافية والله وكفيلة وجديرة أن تغير مسارنا إلى الأحسن، أن تغير أحوالنا إلى الأنفع، أن تجعلنا فعلا أمثلة حية الانتقال نوعية في حياة أمتنا. بماذا؟ بأن نقرر التوبة الصادقة والنصوح، التوبة الصادقة والنصوح التي إخوانها تلزمنا أصلا كما تعلمون، وإن كان الحديث مسموع ومعلوم ومعروف في هذا الباب، غير أن التذكير بالتوبة عند مثل هذه الآيات أمر شرعي، أمر شرعي ينبغي أن نحافظ على طرحه وعرضه والمناداة به بقوة لحاجة الماسة إليه. فنقولها صريحة مدوية، إن التوبة أصلا تلزمنا سواء أذنبنا أم لم نذنب، مع أننا اعترفنا بواقع مرير لا يخفى علينا جميعا كما بين لنا القرآن وبينت لنا السنة، أن التوبة تلزمنا جميعا كما قال عز وجل لمن هم أفضل منا ولمن نحن نزعم أننا على ضربهم نسير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كما نودي على أهل الإيمان بما فيه من النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لهم تبع، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، سواء أذنبت أم لم تذنب، فضلا عن أنك فعلا مذنب مقصر تستشعر هذا جيدا، فأنت أدرى بحالك وبواقعك الذي تحيا فيه. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الحين والحين يذكر بهذا المعنى. فمن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس توبوا إلى الله، فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن ابن عمر كما في الحديث الصحيح: إن كنا يا الصحابة لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد، في المجلس الواحد تخيلوا قوله 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في المجلس الواحد، وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر. فما بلنا نحن والذين نعلم من أنفسنا ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وربنا غني عنا وعن توبتنا، ومع ذلك رحمة بنا كرر عرضها بعد الأمر بوجوبها، بعد بيان وجوبها كرر عرضها سبحانه وتعالى بطريقة عجيبة. رسول الله يرغبنا: اسمعوا، إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. علم سبحانه وتعالى أن منا خفافيش الظلام الذين يخرجون في الليل الدامس فيرتكبون الذنوب والمعاصي ويعربدون طوال الليل. انظر إلى رحمته في آخر الليل في بداية النهار يعرض عليهم التوبة. سبحان الله. ومنا من يعربد في النهار في وضح النهار مجاهرا بذنوب ومعاصي لا تخفى علينا جميعا، مع بداية رحيل النهار وقدوم الليل يبسط يده ليتوب مسيء النهار. الله أكبر، أي رحمة هذه، أي فضل هذا. انتبه. وينزل في الثلث الآخر من الليل وكأنها قضية إلحاح على عباده رحمة بهم. اسمع، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ سبحان الله العظيم، مع غناه عنا وعن توبتنا يعرضه علينا باستمرار. ثم بعد ذلك تأمل في كتابه، يعرضه حتى على من زعموا له الصاحبة والولد، وعلى من أشركوا به وكفروا به سبحانه وتعالى، فيقول لهؤلاء ولغيرهم من باب أولى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ أي ما لهم لا يتوبون، ما لهم لا يستغفرون، لماذا لا يرجعون إلينا؟ ما لهم لا يستغفرون، لماذا؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ثم بعد ذلك تسمع التهديد الشديد والتقسيم الرهيب: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كيف فهمت؟ كيف فهمت هذه الآية؟ ابن عباس المترجم القرآن يقول: أي من لم يتب صباحا ومساء فهو ظالم. قد تقول: ظالم لمن؟ ظالم لنفسه، ظالم لأهله، ظالم لمجتمعه، ظالم لأمته. لأن عدم التوبة يؤدي إلى مثل هذه الآيات، يؤدي إلى الأخذ الشديد، إلى الانتقام الرهيب من الله تبارك وتعالى، يؤدي إلى تسليط الأعداء، إلى المذلة، إلى الانكسار، إلى الضعف، إلى الخور، إلى السقوط، والعياذ بالله تعالى. فمن لم يتب بعد هذا العرض، بعد هذا الطرح، فأولئك هم الظالمون. هل ترضى لنفسك أن تكون ظالما؟ إما تائب وإما ظالم، لا ثالث. فكن تائب، بمعنى استصحب التوبة دائما، ولا يعني تغتر: وماذا أصنع أنا؟ وماذا جنيت أنا؟ أنا لم أرتكب يعني وزرا ولا ذنبا. أيضا توب إلى الله تبارك وتعالى، فأنت مقصر على كل حال، لم تؤدي لذا الأمثل. فالتوبة تلزمك كما قلنا: سواء أذنبت أم لم تذنب. لكن يا ترى هل نكتفي بقولنا توبنا إلى الله، وبقولنا نستغفر الله ونتوب إليه، أم أن المعنى أعظم وأشمل من ذلك؟ ما معنى التوبة الصادقة والنصوح التي تغير هذا الواقع المرير، والتي تصلح هذا الواقع المؤلم؟ اسمعوا إلى تعريفها عند من تعلمها من مشكات النبوة. اسمع، قالوا عن التوبة: التوبة الحياء العاصم والبكاء الدائم. حياء يعصمك، لست بمعصوم على الجملة، لكن حياء يجعلك منكسرا بين يدي المولى تبارك وتعالى، لجرم ما صنعت، لعظيم ما ارتكبت، مستحيا منه لكونه كان مطلعا عليك ويعلم سرك وجهرك وأمهلك. فهذا يولد عندك حياء، يؤدي إلى بكاء، ندما على ما كان منك. ولذلك قالوا: التوبة الندم، التوبة الندم. والندم بالنسبة للتوبة كالرأس بالنسبة للجسد، لابد أن يكون عندك هذا الشعور العظيم، لأنك ارتكبت جرما عظيما في حق مولاك سبحانه وتعالى، معنى عظيم ومعنى راقي. قالوا عن التوبة هي اسمع حل عقدة الإصرار من على القلب والقيام بحقوق الرب. عندك كما قلنا في الجمعة الماضية سلبية، فوضوية، ارتجالية، لا مبالاة، انظر عدم شعور بالمسؤولية، عندك تبلث بالأحاسيس والمشاعر، قم بحل عقدة الإصرار، الكسل والقعود والركون والغفلة من على قلبك، وقم بأداء حقوق الرب كاملة سواء له أو لخلقه سبحانه وتعالى كما أمرك وكما أوجب عليك. قالوا عن التوبة الصادقة والنصوح هي قود النفس إلى الطاعة بلجام الرغبة، وردها على المعصية بلجام الرهبة. المعنى أنك علمت أن الذي كان منك سبب لما وقع، إذن عندك رغبة عظيمة كطاقة تدفعك للعمل بطاعة الله، رغبة في مرضاته والجنة، وعندك خوف عظيم يتولد في قلبك وخشية تجعلك تلجم نفسك عن المعصية لكون الرهبة تسيطر على جوارحك وأركانك. إنسان منضبط لا نظير له. هذه التوبة المطلوب، ولكن كيف أحققها؟ لها شروط لابد أن تتوافر فيها حتى أكون فعلا تاب توبة صادقة ونصوح تسهم في تغيير حالي، في تغيير واقع أسرتي، في تغيير واقع مجتمعي، في تغيير واقع أمتي، في الارتقاء بإذن الله تبارك وتعالى الأمثل والأحسن. الشروط: أولا أن تكون هذه التوبة خالصة لله تبارك وتعالى. قد يقول قال: وهل التوبة تكون لغير الله؟ نعم، كثير من الناس يتوبون طلبا للمدح، طلبا للثناء، طلبا للمال، طلبا للتزويج، يعني عجزا عن ارتكاب الذنب والمعصية والأسباب، فقد الأسباب قال تبت إلى الله. هذه ليست توبة نصوح وليست خالصة لله، لأن الله قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني اجعلوا التوبة لله عن قدرة عن العمل، عن قدرة عن ارتكاب الذنب والمعصية، عن توفر الأسباب، لكن الرهبة والخشية تمنعنا، فتكون التوبة خالصة لله تبارك وتعالى. ثانيا الإقلاع، أن تقلع فورا أيها الحبيب، تقلع فورا، وإلا فانظر إلى هذا المعنى العظيم. والإقلاع يدور على ثلاثة محاور: إن كان ذنب تتركه في التو واللحظة الآن، لا تسوف ولا تؤجل ولو لثانية، لأنك لا تدري لعل الموت يفجأك، تقلع فورا فورا، وإلا فإن زعمت أنك تبت وقلت استغفر الله، تبت إلى الله وأنت على ذنبك، فهذا من أعظم الجرم في حق الله تبارك وتعالى. اسمع: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، والعياذ بالله تعالى. توب من الدخان، توب من الربا، توب من الكذب، توب من الرشوة، يقول تبت إلى الله ندمت على ما فعلت، وهو هو على حاله يسير. لمن تبت؟ أما تستحي من الله؟ هذا من الاستهزاء بربك تبارك وتعالى. ثانيا إن كان واجبا أو حقا كنت تاركا له تؤديه فورا، تترك الذنب فورا، تؤدي الواجب والحقوق فورا، وإن كانت مظلمة لمسلم أو لغير مسلم تتحلل منها فورا فورا، وإلا فالخطر عظيم. ما كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله من قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا إلا الحسنات والسيئات العملة الوحيدة، تخلص الآن، رد الحقوق والمظالم فورا. ثالثا من أعظم الشروط العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى بقطع أسبابه والعلائق. بمعنى إيش سبب الذنب الذي ارتكبته؟ إيش سبب القصور الذي عندك؟ صحبة، بيئة، عمل، واقع معين، توب إلى الله واهجر هذا كله وابتعد عن هذه المعاني واعقد العزم على عدم العودة. فإن عدت بعد أن عقدت العزم فأنت يعني تائب إلى الله تبارك وتعالى ويقبل منك بالله عز وجل ولا بأس، لكن ليس عندك عزم على عدم العودة بقعودك مع الصحبة مرة أخرى، مع العمل مرة أخرى، مع البيئة مرة أخرى، مع الواقع الذي أوقعك، فهذا يدل على عدم عزمك الصحيح. رابعا الندم الشديد، الندم الشديد على ما كان منك. نعم نعم، لأنه كما قلنا التوبة الندم، والندم بالنسبة للتوبة كالرأس بالنسبة للجسد، لابد أن يتولد عندك شعور بالندم ليولد عندك الحياة والانكسار والبكاء والعمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من أعظم شروط التوبة الصادقة والنصوح أن تتغير بعدها، أن يتغير الحال، أن تتبعها بالعمل الصالح بفرض وبنفله، كما أخبرك تبارك وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فأولئك يتوب الله عليهم. نعم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سبحان الله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، انظر إلى المعنى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كما سيأتيك في الثمرات. إذن لابد أن تتبع التوبة بعمل صالح، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلابد أن تبرهن على صدق توبتك بأن تتغير، بأن ترى بنفسك حالا جديدا واقعا جديدا، بأن ترتقي بنفسك مما كنت عليه فتنتقل إلى حياة جديدة، إلى نمط جديد، إلى أسلوب جديد، إلى واقع جديد متغيرا عما كنت عليه قبل التوبة. وإلا فقد يتوب البعض ولكن هو في واقعه، إذن سرعان ما يعود ويمتكس، سرعان ما يسقط، سرعان ما يتراجع، سرعان ما يعود إلى ما كان عليه. لذلك احذر هذا المعنى العظيم. كذلك من شروط التوبة أن تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان، فلا ينفع مجرد الادعاء أو التصريح بها: توبت إلى الله، استغفر الله، ندمت على ما فعلت، والواقع هو لا. قالوا لابد أن يجمع لها هذه المعاني، فالتوبة بالقلب تتمثل في الإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين والإقبال على الله تبارك وتعالى والإخباس بين يديه، تتمثل في اللسان بالنطق بها بكثرة الاستغفار، باللهج به، باستصحابه في كل الأحوال، بالجوارح بكفها عن معصية الله، بإلجامها عن مخالفة أمر الله، بتسخيرها في طاعة الله، بضبطها بأوامر الله. نعم، هكذا تكون توبة بالجوارح والأركان. كذلك من شروطها ألا يفوت وقتها، وأنت تعلم أن للتوبة وقت خاص وقت عام، وقت خاص لكل إنسان فينا، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأنت تعلم أن الغرغرة قد تأتي فجأة، قد تأتي بغتة، لا نعلم لها زمانا ولا مكانا ولا كيفية، فبادر وتوب قبل أن تغرغر. فمن غرغر وأعلن التوبة نقول هيهات هيهات، لقد فات الوقت، انتهت. والوقت العام تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، في علامات الساعة الكبرى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا تنفع التوبة لمن أراد أن يتوب. فبادر يا أخي، لا تدري، الأمور تجري بسرعة عجيبة جدا، بادر بتوبة صادقة ونصوح. إذا حققت هذه التوبة بهذا المعنى فعلا، لا شك أنك سترتقي وستستشعر فعلا تغيرا عظيما، وبالتالي سترى لهذا ثمرات عظيمة في واقعك. منها مثلا، اسمع إلى هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى يحبك، لأنه أخبر أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبك. وإذا حبك نادى على جبريل وأمره بحبك، ونادى جبريل بحبك في السماء، وضع لك القبول في الأرض، لأنك من التائبين، من التوابين أقصد، صيغة يعني فيها مبالغة تدل على كثرة التوبة، أنك تتوب دائما وباستمرار وبكثرة في الصباح وفي المساء وفي كل وقت وحين، مقتديا بنبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه ثمرة عظيمة جدا، والله تكفينا، يكفيك أن تعلم أنك إذا تبت التوبة الصادق والنصوح أن الله تبارك وتعالى يفرح بك. وهذه يعني من الصفات الخبرية الذاتية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، له أفرح بتوبة عبده من أحدكم، كما ضرب لنا المثال بالرجل الذي على بعير في صحراء، فظل البعير وعاين الهلكة وكاد أن يموت، ثم استيقظ من نومه بعد أن استسلم للموت والهلكة، فإذا ببعيره بالزاد الذي عليه عند رأسه، فمن شدة فرحه أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرحة. يمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لنفهم أن الله يفرح بنا كثيرا، على القاعدة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، يقول ليس كمثل شيء، ويفرح سبحانه وتعالى فرح لا يليق به، لكنه يفرح فرحا عظيما بتوبة عبده، مع غناه عنه عن توبة عبده وعن طاعاته وقرباته التي يتقدم بها. انظر عمل يفرح به المولى عز وجل، ألا تجتهد بتحقيقه وتحصيله. كذلك من أجل الثمرات لتوبتك الصادقة والنصوح بإذن الله تبارك وتعالى أنها تمحو عنك الكم الرهيب الذي كان، الذي جمعت من السيئات والأوزار، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات التي ارتكبتها والجرم الذي فعلته يبدل إلى حسنات، إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر، شوف كم مرة عصيت، كم مرة أذنبت، والله لن تستطيع أن تحصي هذا بأي حال من الأحوال. هذا يبدل إلى حسنات في موازينك عند الله عز وجل. التوبة تجب ما قبلها، تمحوه، والتوبة ذنبك من لا ذنب له. هذا من أعظم ثمرات التوبة التي نحتاجها لنبدأ بحالة جديدة، بروح جديدة، بواقع جديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيضا أيها الأحبة، من أجل ثمرات التوبة الصادقة والنصوح في أرض الواقع أننا نحيا بها الحياة السعيدة. إي والله نحيا بها الحياة السعيدة. انظر إلى أنبياء الله ورسله كيف كانوا يعظون أقوامهم، وقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال أهل العلم أئذا تبتم إلى الله تبارك وتعالى بعد استغفار حقيقي، نعم، وعدتم إليه عودا حميدا، سيمتعكم في هذه الدنيا متاعا حسنا في الأجل المضروب لكم، ثم تمتعون في الجنة بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر التوبة من أقصر الطرق إلى المتاع الحسن، إلى الحياة السعيدة في هذه الدنيا، وإلى الحياة السعيدة يوم لقي المولى تبارك وتعالى. نعم، بالتوبة الصادقة والنصوح نزداد قوة إلى قوتنا، نعم، لنقدر على مواجهة أعدائنا، لنقدر على الثبات في وجوههم، لنقدر بإذن الله تبارك وتعالى على العود بأمتنا إلى سابق عهدها وعزها ومجدها. وقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم. عندكم قوة كقوة الإيمان، عندكم بعض الأسباب المادية وإن كانت بسيطة، لكن بالتوبة تزدادون قوة من الله تبارك وتعالى تقدرون بها على السير وعلى المواجهة. بالتوبة الصادقة والنصوح مع الاستغفار الدائم نخرج من كل كرب، من كل هم، من كل ضيق، من كل دين. وقلت استغفروا ربكم لو كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، تفريج الكربات، نعم، إدخال السعادة على من تمنى الذرية بالاستغفار، إن الله على كل شيء قدير، نعم، إنزال المطر الذي يعنون به على الحياة السعيدة والطمأنينة والسكينة والهدوء والاستقرار، معاني إيمانية عظيمة راقية جدا يوضحها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من لزم الاستغفار، إشارة عن التوبة، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر، ماذا تنتظر؟ إذن أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى توبة صادقة ونصوح، لنعتبر بالآية التي مرت بنا والتي هي كافية وشافية وكفيلة وجديرة أن توقل عندنا الأحاسيس والمشاعر، إن كنا مصدقين أن القمر آية من آيات الله، كما أن الشمس آية من آيات الله، كما أن الأرض آية من آيات الله عز وجل، النجوم، السيارة، الكواكب لا تتحرك إلا بأمره، إلا بعظيم قدرته سبحانه وتعالى، فهي لتذكيرنا، لوعظنا، لإرشادنا، لنرجع إليه ونتوب ونوب. فلا تدعوا هذه الآية تمر علينا مرور الكرام كأن لم يكن شيء، مع الأسف الشديد ما إن انتهى الكسوف حتى عادت الأمور إلى طبيعتها. الذي كان يغني عاد وغنى، والذي كان يرقص عاد ورقص، والذي كان يلعب، والذي كان يجلس على المقاهي، والذي كان يعني يغتاب ينم، والذي كان يعني يتكلم فيما لو يعلم، عاد لحاله ولواقعه. والواقع كما تطالعون محلك سر حياة رتيبة عجيبة في الحقيقة، تكاد تكون مملة، لأنها كما قلنا في المرة الماضية الذي نصبح فيه نمسي فيه، حياة روتينية عجيبة جدا. إذا ما أحوجنا لنستيقظ بمثل هذه الآيات، هذه رحمة من الله، السعيد من وعظ بغيره، أين نجد واعظا كهذا الواعظ العظيم؟ فاغتنموا الفرصة عباد الله، وابدأوا بأنفسكم بتوبة من الآن صادقة ونصوح، ثم اخرجوا إلى الناس وكلموهم لا تمل ولا تكلم من ذكر هذه المعاني حتى وإن كانت مكررة لكنها مفيدة ومهمة، وهي من طاعة الوقت، وهي واجبة في مثل هذه الظروف تحديدا لما نرى من هذه الجرأة على الله وعلى رسوله. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يسلمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتقبل منا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة صادقة ونصوح. اللهم ارزقنا توبة صادقة ونصوح. اللهم ارزقنا توبة صادقة ونصوح. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاة.